سنأخذ بعض القواعد باختصار، يعني بعضها بعض القواعد تكون واضحة وبعضها لابد أن نقف عندها مع بعض الأمثلة. نعم. القاعدة التاسعة والأربعون: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. إذن هذه القاعدة التاسعة والأربعون: الإنسان متى يحتاج الزكاة؟ إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا. واضح. الحوائج الأصلية لا تنفي عن وصف الفقر، الحوائج الأصلية لا تنفي عن وصف الفقر فنقول لا يستحق الزكاة، لا، لأن الحوائج الأصلية لا بد منها. فمثلا إنسان عنده سيارة وعنده بيت يسكنه، واضح ولا لا، وعنده دكان يؤجره، لكن هذه ما تكفيه، ما تكفيه للصرف، هذه حوائج أصلية، هل نقول لا يكون فقيرا إلا إذا باعها يستحق الزكاة؟ لا. فالحوائج الأصلية لا تمنعه من أخذ الزكاة، الحوائج الأصلية لا تمنعه من أخذ الزكاة. ولهذا بعض الناس الآن عنده عمارة قيمتها 800,000 ريال، عنده عمارة قيمتها 800,000 ريال، افتقر الآن، افتقر، ما عنده، لابد أن نقيم الزكاة، صح؟ هل نقول بيع البيت؟ لا، ما نقول بيع البيت، لأن البيت حوائج أصلية للسكن. إنسان عنده مكتبة، المكتبة هذه قيمتها 30,000 ريال الكتب، وهو الآن فقير يأخذ الزكاة، الكتب لطالب العلم حوائج أصلية، فنقول الحوائج الأصلية لا تنفي عن وصف الفقر فيأخذ الزكاة. ولهذا قال الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، لأن الإنسان متى لا يحتاج الزكاة؟ إذا كان عنده مال فاضل عن الحوائج الأصلية لا يحتاج الزكاة، فإن لم يكن عنده مالا فاضلا فإنه يعطي من الزكاة. فلا يقال بيعها لأجل أن تحج أو بيعها لأجل أن تغني نفسك عن الزكاة إلى آخره، لا يلزم بهذا. نعم. طيب، القاعدة اللي بعدها: هذه القاعدة 50: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني أن الشيء يجوز تبعا ولو استقل لما جاز، يكون تبعا ولو استقل لما جاز. ها، واضح ولا لا؟ طيب، مثاله بيع الحمل. لو قلت بعتك هذه الشاه الحامل، بعتك الشاه 400 وحملها 100، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. كم صار قيمة الشاه؟ لا، بعتك هذه الشاه 400 وحملها 100، كم صار؟ 500. وش حكم البيع؟ حرام. طيب، لو قلت بعتك هذه الشاه الحامل 500 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنك بعت الحمل تبعا ولم تبعه استقلالا. طيب، هل يجوز للمصلي أن يجلس في الركعة الأولى؟ لا. هل يجوز أن يجلس في الركعة الثالثة في العشاء في الصلاة الرباعية؟ لا. طيب، لو صار مأموما مسبوقا، أدرك الإمام في الركعة الثانية من العشاء، الإمام سيجلس وهي لها الركعة الأولى، يجلس ولا ما يجلس؟ يجلس وجوبا. طيب، إذا قام الإمام للثالثة المفروض أنه هو يجلس، لا يجوز أن يجلس وجوبا، يحرم عليه الجلوس. لماذا؟ يثبت تبعا ما يثبت استقلالا. فيجوز، تجوز بعض الأفعال بالصلاة إذا كانت تبعا ولا يجوز إذا كانت استقلالا. ها، واضح ولا لا؟ نعم. القاعدة 51: واضح، ما يحتاج نقرأها. نعم، بعدها: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. انتبهوا لهذه القاعدة: الأسباب والدواعي للعقود معتبرة والتبرعات معتبرة، يعني سبب العقد معتبر، سبب العقد معتبر، والداعي اللي دعا للعقد معتبر نعتبره. فمثلا إنسان الآن أتى شخص يريد أخذ سيارته، أتى حرامي يريد أن أخذ سيارتك بالقوة، صح ولا لا؟ فكتبت عقد، بعت سيارتي على فلان، قال فلان اشتريتها، وقع. واضح؟ طيب، الآن ما سبب العقد وما داعيه؟ خوفا من الحرامي، هذا السبب معتبر، فنجعل هذا العقد لاغي، إنما صوري. ها، واضح ولا لا؟ انتبهوا، انتم معي؟ طيب، وشخص أكره، أتى شخص وأكرهه على البيع فباع مكرها، باع مكرها، إذن ما سبب البيع؟ الإكراه. ما الداعي للبيع؟ الإكراه. إذن معتبر، فإذا كان معتبر نجري العقد ولا نلغيه؟ نلغيه. فانتبهوا، الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، حتى التبرعات، لو شخص أجبر على هدية، ها، معتبر، نلغيها. وهكذا، إذن قصده ونيته في التبرع معتبرة، معتبر. ولهذا نقرأ منها شيئا. نعم. يعني إذا عقد العقود عقدا أو تبرع ومن داعي وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمل، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، فمن ذلك عقود المضطر وتبرعات، فصورة العقد والتبرع منه موجود، ولكن الحامل له على ذلك الإكرام والإلجاء، فكانت هذه لاغية، فيكون في ذلك أنواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها. نعم. ومن ذلك أيضا مثل لو شخص الآن أراد أتى يتزوج بنتك، يعني شخص ذو وجاهة ما تستطيع، يبي يأخذها بالقوة، قلت بنتي زوجتها فلان، قال نعم قد زوجنيها، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الغرض التخلص من هذا الشخص، الغرض التخلص من هذا الشخص. ومثله ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. نعم، إنسان باع بيعا حيل على الربا، نلغي هذا البيع. باع أعطى عطية حيلة على إسقاط الميراث مثلا، نلغي. ومثله هدايا، من ذلك هدايا العمال. لماذا هدايا العمال حرام؟ لماذا؟ شخص يأتي الموظف خلص له معاملة، قال يا أخي والله أنا ما قصرت صراحة، لك عندي هدية خذ هذه البشت، أو لك عندي هدية تعش عندي الليلة، نقول حرام لا يجوز، مع أنه لو أهداه الأصل أن في هذه الهدية جائزة ولا ما هي بجائزة؟ جائز، لكن المصنف يقول الأسباب والدواعي معتبرة. طيب ما سبب الهدية؟ وظيفته والعمل الذي يقوم به الإنسان، كل عوض يأخذه بسبب عمله يجب أن يكون لهذا العمل. فإذا أهدى شخص له هدية قال خذ هذه الهدية، يجب عليه أن يردها أو يدخلها في هذه الشركة، يعطيها الشركة ما يأخذها هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول. نعم، القاعدة اللي بعدها، القاعدة الثانية والخمسون، إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. إذا قويت القرائن، مثل ما مثلنا بالشماغ بالأمس، إنسان عليه شماغ وبيد الشماغ، وآخر يطرده ما عليه الشماغ ويقول شماغي، صح ولا لا؟ وش الأصل؟ الأصل أن ما كان بيد الإنسان فهو له، هذا الأصل. لكن القرينة هنا دلت على خلاف الأصل، القرينة دلت على خلاف الأصل. ومثله لو الزوجة ادعت أن زوجها ما أنفق عليها وله شهرين في البيت، يدخل ويخرج ما تكلمت، الأصل أنه أنه ما أنفق، الأصل أنه ما أنفق ما دام ادعت، لكن القرينة دلت الآن على خلاف الأصل، دلت على أنه أنفق. طيب، الثالثة والخمسون، إذا تبين فساد الأرض بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تطل العقود الطارئة. نعم، طيب انتبهوا لهذا، هذه مهمة القاعدة دي، انتبهوا معي. يقول إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. هذه القاعدة نقول، هل الفسخ، انتبهوا، هل الفسخ رفع للعقد من أصله، هل الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ انتبه، هل الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ ها؟ هل الفسخ رفع للعقد من حينه أو من أصله؟ انتبهوا، إن كان الفسخ اختياريا فهو فسخ للعقد من حينه لا من أصله، إن كان الفسخ اختياريا فهو فسخ للعقد من حينه لا من أصله، وإن كان الفسخ لفساد العقد، وإن كان الفسخ لفساد العقد فمن أصله، فمن أصله. طيب انتبهوا معي، انتبهوا للمثال، اشتريت من شخص هذه الساعة، اشتريت من شخص هذه الساعة، واضح ولا لا؟ ثم بعد أسبوع، قلت يا أخي ايش رأيك، أنا ما أريد الساعة، أقلني. قال أقلتك. انفسخ العقد من متى؟ من هذه اللحظة لا من حين العقد. وينطبق على ذلك لو مثلنا ببيت أحسن من الساعة، اشتريت من شخص عمارة، والعمارة مؤجرة، ثم بعد 6 شهور أو قل بعد سنة قلت يا أخي والله أنا رأيت نفسي مغلوب في العمارة، وإذا تبي تسمح لي ألغي البيع. البيع صحيح، لكن قلت له أقلني، من قال مسلما أقل الله عثرته؟ قال خلاص أقلتك، رد علي عمارتي، ردها. العقد الآن ينفسخ من حينه الآن ولا من أصله؟ من حينه، ما دام من حينه الأجرة هذه السنة لمن؟ للمشتري، لأن العقد فسخ فسخا اختياريا، واضح؟ طيب اشتريت من إنسان عمارة مؤجرة وبعد سنة اتضح أنه ما يملكها، العمارة ما يملكها، ليست له، ينفسخ العقد ولا ما ينفسخ؟ ينفسخ. هل ينفسخ من حينه ولا من أصله؟ ينفسخ من أصله. طيب الأجرة خلال السنة لمن؟ للمالك وليست للمشتري، واضح ولا لا؟ إذن إذا فسخ العقد فسخا اختياريا فيكون الفسخ من حينه، وإن فسخ لفساده يكون الفسخ من أصله. ها واضح ولا لا؟ طيب أعد القاعدة. إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تطل العقود الطارئة قبل الفسخ. نعم، اقرأ اقرأ. وهذا ضابط، وهذا ضابط وفرق لطيف، لطيف يعني خفي، انتبه له. نعم، فمن اشترى، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، كان تصرفه أيضا غير لائق لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب فإن العقد الثاني صحيح لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، فخراج هذا الشيء لملكه وضمانه عليه قبل فسخ العقد، ما دام الفسخ اختياريا قبل فسخ العقد خراجه لمن؟ للمشتري، وضمانه لو حصل شيء على من؟ على المشتري. فلما فسخه انفسخ العقد من حين الفسخ لا من أصله، من أول العقد. نعم، وحينئذ نرجع عن العاقد الأول إلى ضمان مثله بمثل والمتقوم بقيمته، ومثله إذا باعه شيئا ووثقه على ثمن برهن أو ضمين وأحاله به ثم بان البيع باطلا بطلت التوثيقة والحوالة، نعم والحوالة لأنها بنيت عليه، فإن فسخ فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها، وله أن يحيله على من أحاله عليه. طيب واضح؟ طيب القاعدة اللي بعد الرابعة والعشرون، خمسة، العبارة بالمعاملات بما في نفس الأمر. انتبهوا لهذه القاعدة، هذه أيضا مهمة تحتاج إلى انتباه وتركيز. يقول العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، بما في نفس الأمر. طيب إنسان الآن باع هذه السيارة يظنها سيارته، يظنها سيارته، فاتضح أنها لشخص غيره والعقد مكتمل شروطه منتفي موانعه إلا أنه ما يملكها ولا يعلم، وش حكم العقد؟ غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن العبرة بنفس الواقع، بنفس ما الوضع، بنفس الوضع لا بمجرد العقد، فالوضع يدل أن السيارة ليست له. ها واضح ولا لا؟ طيب مثال آخر، شخص باع السيارة يظنها لزيد، يعني حرامي، يظن نفسه حرامي، فأخذ هذه السيارة سرقها من زيد، وهذه السيارة سيارته، هو ما كان يعلم أنها سيارته، ما كان يعلم، ثم هي فسرقها من زيد ثم ذهب وباعها، فلما باعها اتضحت أنها سيارته. العقد لاغي ولا صحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأن العبرة بنفس الأمر. ما هو نفس الأمر؟ هي ملكه. ويمثل فوقها أيضا، لو أن إنسان أخذ مالا لأبيه، أخذ بيت لأبيه وباعه، فلما باعه اتضح أن أباه قد مات قبل أن يبيعه وهو الوارث للبيت، ايش حكم بيعه الآن؟ صحيح، مع أنه في أثناء البيع ها ليس بيته، يرى أنه ليس بيته سرقة، لكن اتضح أنه يملك البيع في حين العقد. إذن هل العبرة بإجراء العقد ووقته، ولا العبرة بالوضع ومكان عليه الحال؟ العبرة بالوضع ومكان عليه الحال، ولهذا يقول العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. نعم، اقرأ الشرح ويدخل في ذلك. إذا تصرف في شيء ظنوه ملكه أو ظنوه وكيلا أو بنى على وكالات ساقطة، فبعد التصرف تبين أنه ليس بمال وليس بوكيل، أو قد فسخت وكالاته فالتصرف غير صحيح. وإن كان الأمر بالعكس لأن تصرف ظانا أنه غير مالك ولا وكيل ثم تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح، لأن المعاملات المعلق فيها ما يظهر من التصرفات. واضح ولا لا؟ المعتبر في المعاملات ما كان في نفس الأمر في نفس الحال، لا مجرد ما ظهر لنا في العقد. نعم، الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. هذه قاعدة واضحة وسهلة، لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. لو أن زيد قال لك أنا أطلبك 1000 ريال، قلت نعم يطلبني 1000 ريال، ثم قلت لا أنا غلطان نسيت والله، لا عبرة بقولك هذا، لا عبرة بقولك، نحكم بأنه يطلبك كم؟ 1000 ريال. لكن إن كان هو يعلم أنه لا يطلبك، 1000 حرام عليه هو، أما في الحكم نحكم عليك بأنه 1000 ريال. ومثله لو ادعى غلطا، لو ادعى غلطا قال فلان سرق مالي، فلان سرق مالي، ثم بعدين قال لا والله أنا غلطان، أنا كنت أقصد شخص غيره، ما نقبل قوله، ما نقبل قوله. واضح ولا لا؟ نعم. القاعدة التي بعدها السادسة والخمسون يقوم الوالد مقام الوالد في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثنى من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب الوالد في قول ضعيف. طيب هذه القاعدة أيضا تحتاج إلى انتباه وتركيز، انتبهوا. يقول يقوم الوارث مقام ورثه في كل شيء يتعلق بتركته، في كل شيء يتعلق بتركته. يعني مثلا الأب الآن يطلب ناس فلوس وله أوراق وله تصرفات، ها مات الأب ورثه ولده، يحل محله يطالب نفس المطالبة، يفعل كما يفعل أبوه. المورث ينزل منزلة الوارث، ينزل منزلة المورث. واضح ولا لا؟ إلا في مسألة، ولهذا الشيخ قال في قول ضعيف، إلا في مسألة عند الحنابلة بعض العلماء يقول لا يقوم مقامه، يقول إلا ما استثنى من خيار الشرط والشفعة. يعني مثلا الأب اشترى سيارة وقال للبائع لي الشرط مدة أسبوع، لي الخيار مدة أسبوع، ها واضح لا؟ فمات الأب قبل أن ينتهي أسبوع، فحل ابنه محله، صح؟ هل يملك ابنه الشرط مدة أسبوع؟ هل يكمل هذه الأيام أو لا يكمل؟ القول الأول لا يكمل، لأن الشرط الأب وليس الوارث، ثم عيد. والقول الثاني أنه ما دام أنه ورث الأعيان يرث الأوصاف، ما دام ورث المال يرث الشروط التي تتعلق بالمال، وهذا القول هو الصحيح. القول الأول ضعيف كما قال الشيخ، واضح ولا لا؟ فإذا حل الوارث مكان المورث طالب بالشرط. طيب لما اشترى الأب السيارة قال لي الخيار أسبوع، ها بعد يومين مات الأب، حل الولد الابن الوارث، سواء الابن ولا غيره الوارث، حل محله، صح؟ بعد 5 أيام قال لا أرد السيارة أنا ما أبيها، قال لماذا تردها؟ قال لي الخيار أسبوع، قال الخيار ما هو لك، الخيار للمورث، قال أنا حللت محله، فكما أني حللت محله في ماله أحل محله في الأوصاف وما يترتب عليه، صح ولا لا؟ فله أن يردها بالخيار لأنه حل محله. واضح ولا واضح؟ طيب يقول إلا ما استثنى من خيار الشرط والشفعة. الشفعة الأب شريك في أرض، واضح ولا لا؟ فلما مات الأب الأب شريك في أرض، واضح ولا لا؟ فباع الشريك نصيب الأب، باع نصيبه، واضح ولا لا؟ فمات الأب قبل أن يطالب بالشفعة، مات الأب وورثه الابن، هل للابن أن يطالب بالشفعة أو لا يطالب؟ القول الأول ليس له مطالب بالشفعة، والقول الثاني له أن يطالب بالشفعة. لماذا؟ لأنه ورث الشفعة، كما يرث الأعيان وهي الأراضي كذلك يرث الأوصاف الشروط، فيكون له الشفعة، فله أن يمنع المشتري. المسألة دي واضحة؟ نعم. الشفعة أن ينتزع حصة الشريك من شريك، يعني أنا وأنت شركة في أرض، صح ولا لا؟ أنا بعت نصيبي على أنا وأنت شركة في أرض، بعت نصيبي على جمال، صح ولا لا؟ أنت قلت لا نصيبك أنا أشتري ما يأخذ جمال، لك ذلك، لك الشفعة، واضح ولا لا؟ هذه الشفعة. طيب يقول المصنف يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني، لأن المذهب يستثنون الشرط والشفعة، ما فيه ما يرث الشرط ولا يرث الشفعة، إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف. طيب ما هو القول المو ضعيف؟ ها أنه يرث الشفعة ويرث الشرط ويحل محل الأصل وهو المورث. أنتم فاهمين هذه المسألة؟ أكيد. طيب نعم، إذا ما يحتاج نقرأها، ما يحتاج نقرأها. نعم. تقل المرة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم ما أمكن في العقوق والفسوق والإضرارات وغيرها. نعم هذا واضح، لأن العبرة بالألفاظ المعاني إلى المباني، فيؤخذ كلام الشخص، يؤخذ كلام الشخص الذي ينطق به ويتكلم به على مراده ما أمكن، سواء في العقد لو شخص قال وهبتك سيارتي ب50,000 ها ماذا نجعل؟ نجعل بيع ولا هبة؟ بيع، لأن نعرف أنه يريد البيع. والفسوخ والإقرارات، شخص أقر وغيرها، فالشخص يحمل على ها على لفظه، على لفظه. فقد تقول أنت كلمة ها وتعزر عليها، وقد يقول شخص كلمة ويكرم عليها، صح ولا لا؟ بعض الكلمات في بعض المناطق سب وشتم، إذا قلتها لشخص ورفعك المحكمة عزرك، وبعض المناطق ها إكرام هذه الكلمة، مين بسب وشتم. إذن العبرة بألفاظ الناس ها يحمل كلامهم على مرادهم وما جرى في عرفهم. نعم. القاعدة الثامنة والخمسون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة عظيمة ومهمة، مهمة، يعني أن الحكم مرتبط بالعلة. وجدت العلة أجرينا الحكم، الحكم لم توجد العلة لم نجري الحكم. ها واضح ولا لا؟ طيب، إنسان صلى إلى غير القبلة، صلى إلى غير القبلة، صح ولا لا؟ طيب، يأثم ولا ما يأثم؟ لا، انتبههم، الحكم يدور مع علته وجود وعدم. ها إن كان متعمدا، هذه محادة لله والرسول، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. العلة أنه تعمد ارتكاب الإثم، تعمد ارتكاب الإثم. شخص يقول أنا والله ما أدري عن القبلة، ها يتخلف الحكم، ما نؤثمه، لا نؤثمه. لماذا؟ لأنه لم يفعله لعلة، لم يفعله لعلة. طيب، إنسان الآن يشرب الدخان، يشرب الدخان، قال والله أنا ما أدري، أنا قريب عهد بإسلام، أنا تو أسلمت، ما أدري أن الدخان محرم، يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم. لماذا؟ لأن العلة أنه ها العلة في التأثيم العلم، العلة في التأثيم العلم والاختيار إلى آخره، وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. نعم، وهذه قاعدة عظيمة، اقرأ. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تكيف وابتخال تكيف بجميع الأحكام الشرعية، وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه. وقليل من الأحكام، انزل شوي، وقليل من الأحكام من لا يفهم، وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه، من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة. أيوة، انتبهوا، كل حكم من الشريعة معلل، كل حكم معلل له علة، ولهذا أجر العلماء القياس، أجر العلماء القياس. طيب، لماذا الظاهرية أنكروا القياس؟ انتبهوا، لماذا أنكروا القياس؟ لأن الأحكام عندهم غير معللة، الأحكام عندهم غير معللة، فليس له علة. فهم ردوا على من يثبت القياس بردين، بأمرين. الأمر الأول قالوا إن الأحكام غير معللة، من قال لكم أنها معللة؟ من أخبركم أن العلة كذا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا ما الذي أعلمكم أنه يلحق بهذه العلة، أن هذه العلة صحيحة؟ من قال لكم أن هذه العلة صحيحة؟ فأولا من أخبركم أن الأحكام معللة؟ الأمر الثاني من قال أن هذه العلة صحيحة؟ ومن هنا أنكروا القياس، أنكروا القياس. وإلا لا يوجد حكم من أحكام الشريعة إلا معلل، ومعنى معلل يعني له حكمة، له حكمة. فلا يوجد أمر أو نهي، بل حتى في الأمور الكونية القدرية معللة. تسليط الكفار على المسلمين الآن لعلة، لحكمة، لا يمكن يكون عبثا. والحكمة كما ترون أن الناس يعودوا إلى الله جل وعلا، وينصر بعضهم بعضا، ويمحص الله المؤمنين والمنافقين. إذن علل وحكم كثيرة، لكن بعض الحكم يعلمها العلماء وبعضها لا يعلمها. فإن علموا الحكمة قالوا لأجل كذا، وإن لم يعلموا الحكمة قالوا الأمر تعبدي. وليس معنى تعبدي أنه لا حكمة له، لا، لكن لا يعرفون، لا يعلمون العلة. ولهذا يقول: وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء من حكمة بينتني فيقولون إنه تعبدي، أي يجب علينا التعبد به وإن لم نفهم حكمته. والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد أخرى. فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم. إذن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فعندكم مثلا السطر السادس أو الخامس: ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة، صح ولا لا؟ الهرة الأصل أنها نجسة، هذا الأصل، لكن قال إنها ليست بنجس. لماذا؟ ها قال إنها، هذه جملة تعليلية، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني معناه أن الذي يطوف على الناس ويشق التحرز منه يكون طاهرا. ثم أي طيب، لماذا الكلب يكون طاهرا؟ الكلب كالهرة، يشق التحرز منه، يطوف على الناس دائما. قالوا لأن الكلب ورد فيه النص، ورد يغسل الإناء منه، ومعلوم أن الكلب يطوف يشق التحرز منه ويلغ في الإناء، لكن هذه المشقة لا تلغي كونه نجسا لورود النص به. لولا النص ها لقلنا طاهر لأجل المشقة. طيب الحمار الأصل أنه نجس، طيب لماذا طاهر؟ للمشقة والتحرز. إذن الأحكام في هذه الأمور معللة. طيب أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، إذن أي شيء فيه غرر يكون محرما، لأن العلة الخداع والتغرير، وأي شيء فيه غش يكون ها محرما. طيب الغش بالامتحان يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه غش. الغش علة، متى ما وجد حرم، في البيع، في الشراء، في الامتحان، في غيره. بعضهم يقول الإنجليز ما يجوز أنك تغش، يجوز تغش بالإنجليز. نقول لها لا يجوز. لماذا؟ لأنه غش. أليس غش؟ غش. طيب إذا نجحت بالإنجليز كم تبي تجيب درجة؟ تبي تجيب 100% مثلا. طيب غيرك نجح بجميع المواد وأخذ 100%، أنت الآن سويته بأي حق؟ سويته بالغش. إذا صار محرما ولا جائزا؟ صار محرما. نعم. القاعدة 59 عند الرب في سياق النفي أو النهي أو الشرط في العموم. إذا أتى كلام فيه نكرة، وهذه النكرة في سياق النهي أو النهي أو الشرط، فنفيد العموم. أفيد العموم. ولهذا عندنا آية هنا جمعت الأمور الثلاثة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، جمعت النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق جمعت النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي. يوم لا تملك نفس، هذه نكرة في سياق النفي، لنفس، هذه نكرة في سياق النفي، يعني النفس الأولى أي نفس، ما تملك شيء أي نفس، وأيضا ما تملك شيء لأي نفس، لأي نفس، وأيضا ما تملك أي شيء، كم عندنا نكرات؟ ثلاث. طيب ولا تدعو مع الله إلها آخر، نكرة في سياق النهي وليس نكرة في سياق النهي، يعني لا تدعو مع الله أي إله، أي إله، كما قال جل وعلا ولا تشركوا به شيئا، فيشمل الشرك الأكبر والأصغر. القاعدة 60 يقول من وما وأل وأي ومتى، كل هذه الألفاظ تدل على العموم، تدل على العموم. وإلى هنا ينتهي هذا الكتاب المبارك، ونحمد الله جل وعلا أن وفقنا جميعا، أولا وفقنا لقراءة هذه القواعد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، ثانيا وفقنا الله عز وجل أن استفدنا من هذا الأسبوع، أسبوع الإجازة فلم يذهب ولله الحمد سدى، استفدنا في هذه القواعد. نسأل الله بمنه وكرمه يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.